وقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، عطف خاص على العام. وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، يعني في هذا الموضع بعينه لا يدخل فيه ويدخل في مواضع أخرى. هذا كما تقدم إذا ذكر نعم عند اجتماعهما ينفردان، عند انفراد أحدهما يجتمعان. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، يكون العطف هنا باعتبار اختلاف الصفة الغفران وقبول التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومين كذبا ومينا، المين هو الكذب، كذبا ومينا المين هو الكذب، إنما كرر نعم اختلاف اللفظ فقط، عطف اختلاف اللفظ. إذن جوابان لأهل السنة والجماعة، إما أنه من باب عطف الخاص على العام، وإما أن يكون عند اجتماعهم جميعا الإيمان والعمل الصالح، يكون الإيمان أريد به التصديق، والعمل الصالح أريد به الأعمال الصالحة، أعمال القلب وأعمال الجوارح. اكتبت الفائدة عن الحافظ ابن رجب بنفس المعنى هذا. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الأول 26، الأول صفحة 26، وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام. قال وإذا قرن الإيمان بالعمل، وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام. وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ التصديق بالقلب، وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ التصديق بالقلب وبالعمل عمل الجوارح، وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ التصديق بالقلب وبالعمل عمل الجوارح، يعني بالتصديق تصديق ما نقرأ، والعمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب أيضا، لكن لعله اختصر بالكلام. قال ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. هذا قول في تفسير الآية، أن يعني بعضهم ذكر أن معنى واحد الشرعة والمنهاج شيء واحد، الشريعة والمنهاج، والراجح وجود تغاير بالمعنى بينهما. قال ابن عباس كما علقه البخاري في صحيحه شرعة ومنهاجا، قال سبيل وسنة. قال ابن رجب معلقا على ذلك على أثر ابن عباس، ممكن نمجع لكم هذا أيضا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، علقه البخاري، قال ابن عباس في تفسيرها سبيلا وسنة علقه البخاري. قال ابن رجب في الفتح ومعنى قول ابن عباس، ومعنى قول ابن عباس أن المنهاج هو السنة، أن المنهاج هو السنة، وهو الطريق الواسع المسلوكة، وهو الطريق الواسعة المسلوكة المداوم عليها، والشرعة هي السبيل والطريق الموصل إليها، والشرعة هي السبيل والطريق الموصل إليها، فهي كالمدخل إليها، فهي كالمدخل إليها كمشرعة الماء، كمشرعة الماء وهي المكان الذي يورد الماء منه. قال والشرعة هي السبيل والطريق الموصل إليها، فهي كالمدخل إليها كمشرعة الماء وهي المكان الذي يورد الماء منه. فالمنهاج في الآية ليس المراد به ما يشمل العقيدة، المراد به في الآية الوضوح، الطريق الواضح البين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قرأنا كلام ابن رجب رحمه الله، إضافة إلى ذلك تفسير لابن القيم رحمه الله لكلام ابن عباس، اكتبوا هذا الكلام. قال ابن القيم رحمه الله صفحة 81، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 81، هذا التفسير يحتاج إلى تفسير، أي تفسير ابن عباس. ف فالسبيل الطريق، لأنه قال سبيل وسنة. فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وكيفية المسير فيه، وكيفية المسير فيه وأوقات المسير. وعلى هذا فقول سبيلا وسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة، فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسير. فذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن كلها، بمعنى أن كل أمة من الأمم جعل الله لها شرعة ومنهاجا، وكله بمعنى في غير التوحيد والعقيدة التي هي واحدة لجميع الأنبياء، المراد الشرائع. طريقها واضح وتفاصيلها مبينة، فمعنى الآية جعل الله لكل أمة شرعة واضحة بينة بتفاصيلها. وهذا كلام لابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، اكتبوه أيضا. قال ابن قتيبة: الشرعة والشريعة واحد، والمنهاج الطريق الواضح. فإن قيل، انتهى كلام قتيبة، قال ابن الجوزي: فإن قيل كيف نسق المنهاج، أو كيف نسق المنهاج على الشرعة وكلاهما بمعنى واحد؟ لو أطلقت المنهاج فهم منه الشريعة، لو أطلقت الشريعة فهم منه المنهاج، صار يعني من حيث الإفراد نعم، لكن لما اجتمع صار في بعضها من المعاني ما ليس في الأخرى. قال: فإن قيل كيف نسق المنهاج على الشرعة وكلاهما بمعنى واحد، فعنه جوابان. أحدهما أن بينهما فرقا من وجهين. أحد الوجهين أن الشرعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر، قاله المبرد. والثاني من الوجهين أن الشرعة الطريق الذي ربما كان واضحا وربما كان غير واضح، والمنهاج الطريق الذي لا يكون إلا واضحا، ذكره ابن الأنباري. إذن كان في زيادة ذكر المنهاج في الآية زيادة بيان أنها شريعة واضحة لا خفاء فيها، يعني هذا من كلامنا. فكان ذكر المنهاج مع الشريعة في الآية على ما ذكره ابن الأنباري، كلام طيب، أنه من زيادة البيان أن هذه الشريعة واضحة لا خفاء فيها. كل من الأنبياء له شريعة واضحة بينة لا خفاء فيها. فأحسن الأقوال هو هذا الذي ذكره ابن الأنباري. وابن القيم كلامه أيضا له وجه، لكن كأن بكلام الأنباري أحسن، لأن كلام ابن القيم جعل المنهاج ليس نعم تبينه التفاصيل وهي الشريعة السنة. ابن القيم هو كان يفسر كلام ابن عباس فقط، ابن القيم فسر الكلام المنقول عن ابن عباس. أحسن قول في هذه الآية ما ذكره ابن الأنباري، أن المقصود بيان أن هذا المن أن هذه الشريعة واضحة، فصار كلمة منهاج في الآية زيادة بيان. كل الأنبياء لهم شرائع بينة واضحة. قد يطلق المنهج ويراد به عموم الشرع، يدخل فيه العقيدة والتوحيد، كما أن السنة تطلق على ذلك أيضا، طريقة الأنبياء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كذلك السبيل، سنة، سبيل، منهاج، قد تطلق على عموم الدين، وهو العقيدة وكذلك الأحكام العملية. لكن الكلام على الآية، وقال: والكلام على ذلك معروف في موضعه،